هذا القدر وجبت فيه الزكاة. ابن صبدة بنعرفه عشان اول حساب عشان يعرف انه بلغ نصابا. بعد ما يعرف انه بلغ نصابا خلاص ينسى ابن صبدة بقى، يبدأ يحسب على الموجود 2.5% عشان الناس بتلخبط ما بين النصاب وبين القدر الايه الواجب. القدر الواجب 2.5. النصاب ده بيعرفهم علشان يعني على سبيل المثال يقول طب انا دلوقتي هقعد احسب على سعر الذهب والفضة كل يوم، انت بتحسب على يوم الحول تحسب بالوزن، فاذا زاد على ذلك تخرج 2.5 من الموجود. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، إنما يبدأ وجوبها يعني هذا النصاب. في قول آخر شاذ لا يعتبر وليس عليه دليل، بأن زكاة الذهب في 40 دينار إذا بلغ 40 دينار، لكن هذا قول شاذ ولا دليل عليه. وهذا الحديث الحسن أو الصحيح الذي ذكرناه من رواية أحمد: لا ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار. فإذا كانت لك 20 دينار وحل عليه الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد في حساب ذلك. هذا الحديث يدل على أن نصاب الذهب هو 20 دينار وليس 40. قال: والعشرون دينارا تساوي 28.48 درهما وزنا للدرهم المصري. الدرهم المصري وقت تأليف الكتاب ده يساوي 28.4 على 8. ها دي معمولة عشان الطبعة غلط، 4.2. الدرهم 3، الدرهم المصري ده 3.12%. العلماء في مسألة تقدير الوزن بالجرامات لهم طرق في ذلك، لأن كل زمن كان هناك أوزان. تحسبوها دلوقتي تطلع كام كده؟ 28.4 على 8، ده اضربوها 28.4 على 8، 28.5 يعني 28.5 في 3.12%. يعملوا كام؟ 88.5. لو قلت 4 على 7 يطلع اكتر من كده. ماشي، لا ماشي 88. لا هنقول دلوقتي الصح كام. بعض العلماء زي ابن حزم قعد يوزن الدراهم والدنانير عنده بحبات الشعير، وبعض المعاصرين قعد يجيب حبات الشعير اللي قال عليها ابن حزم رحمه الله وعلماء غيره، وقعد يوزنها عشان يقول هو ده ايه النصاب. وإلا فاحنا جيب هو جاب منين الشيخ سيد سابق ال 20 دينار تساوي هذا الكلام الدراهم؟ والدرهم المصري ده هل هو الدرهم الموجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ والتقدير يكون مع تفاوت الدراهم، اللي كلمة الدرهم ده كان وزن بس، هي تفاوتت أصلا في أوقات كثيرة عبر الزمان. أحسن طريقة في ذلك ما فعلها بعض المحققين التاريخيين. احنا الدراهم والدنانير دي كانت في حسب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رومية او فارسية، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصك في زمنه عملة ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وانما بدأ صك العملة في العهد الاموي، صك العملة الاسلامية، ولكنها اقرب عملة الى زمن النبوة، وكانت اوزانها مثل الأوزان في زمن النبوة، لأن المسلمين ظلوا يتعاملون بالدنانير وبالدراهم طيلة هذه المدة بعد أن صكوها على الوزن السابق.